أيها السادة، سنستمع بعد قليل إلى مسرحية الدرس ليوجين يونسكو من ترجمة عبد الرشيد الصادق. يقول يونسكو في إحدى مقالاته: حينما كنت صبيا كنت أقطن قريبا من ميدان فوجيرار، وإني لا أذكر، وكان ذلك منذ زمان بعيد، الشارع خافت الضوء في ذات أمسية من أماسي الخريف أو الشتاء، وكانت أمي ممسكة بيدي. كنت أشعر بالخوف، خوف من مخاوف الطفولة، وكنا حين ذاك نعد العدة لطعام العشاء، وعلى الطوار كانت الأشباح تهتز، ظلال أناس يمضون على عجل، مجرد ظلال طيفية تثير الهلوسات. وحينما تستيقظ صورة الشارع هذه في ذاكرتي، وحينما يخطر لي أن جميع أولئك الناس تقريبا قد أصبحوا اليوم في عداد الموتى، يبدو لي كل شيء وقد صار في واقع الأمر ظلا مضمحلا زائلا. هنا يصيبني الدوار والقلق. ذلك هو العالم إذن، صحراء أو ظلال تحتضر. فهل استطاعت الثورات أن تغير شيئا، أي شيء، من هذا الوضع؟ لقد مات الطغاة والمستنيرون الذين ظهروا منذ ذلك الحين، ماتوا هم أيضا، وقد صار العالم إلى حالة أخرى. لكنني لم أتجاوز مرحلة الطفولة منذ أتيح لي بمجرد مقدمي إلى بلدي الثاني فرنسا أن أشهد شابا فتيا ضخم الجثة قويا ينقض على شيخ هرم مكيلا له الركل واللكم، على أن هذين قد ماتا هما أيضا. لست أعرف صورة أخرى للعالم غير تلك الصور التي تعبر عن الزوال والصلابة، البطلان والغضب، العدم والحقد البشع الذي لا يبدي. وعلى هذا النحو ما زال يبدو لي العالم، وليس هناك من شيء إلا ويؤكد ما رأيته وفهمته في طفولتي، نوبات من الهياج باطلة ومقززة، وصرخات مفاجئة يخنقها الصمت، وظلال تختفي في الليل إلى الأبد. ترى ماذا يمكنني أن أقول غير ذلك؟ أيها السادة، قدمنا لكم من قبل مسرحية الخرتيت لنفس المؤلف. أيها السادة، قدمنا لكم من قبل مسرحية الخرتيت لنفس المؤلف. وفي المقدمة التي كتبتها للمسرحية ذهبت إلى أن للمؤلف تجربة وجودية تميزه عن سائر الوجوديين، والنص الذي قدمته لتوي تعبير واضح عن هذه التجربة. نعم، تتردد فيه أفكار كالموت والقلق مما هو شائع بين الوجوديين جميعا، لكن لا ينبغي أن تشغلنا هذه الأفكار المشتركة عما يميز يونسكو، لا ينبغي أن تشغلنا عن ذلك الإيقاع الذي تتميز به تجربته، بين الثقل والخفة، بين الامتلاء والفراغ، بين الزوال والصلابة على حد تعبيره. تجربة يونسكو إذن ليست تجربة ذات طابع واحد، لكنها مزدوجة ذات وجهين. وفي هذا ما يفسر لنا ترجح مواقفه المسرحية وأبطاله بين الرزوح تحت عبء ثقيل وبين الطلاقة والخفة والرشاقة، لكنها ليست طلاقة الفرح أو طلاقة الانتشاء بالوجود، بل هي طلاقة الشعور بالعبث، باللامعقولية، ببطلان الوجود، بالحرية. وإنني أعرض على المستمع تجربة المؤلف لأشير أولا إلى خصوبتها من الوجهة الدرامية، فالأمر يتوقف في النهاية على نظرتنا إلى العالم. هل ننظر إليه من جانب واحد؟ هل نحاول حل تناقضاته؟ هل نستسلم لما فيه من تناقضات؟ أم أننا ننظر إليه نظرة متعددة الزوايا ونبرز التناقضات فيه دون هوادة؟ النظرة الأولى لا يمكن أن تقدم لنا الدراما من أي نوع، يمكن أن تقدم لنا شعرا غنائيا أو اطمئنانا إلى ما في الوجود من حكمة، أو تسليما بقضاء الله، أو تفاؤلا ساذجا بمصير الإنسان، لكنها لا يمكن أن تكون مصدرا لفكرة درامية. وإذا قلنا إن هذه التجربة الوجودية التي عرضناها تكمن وراء جميع أعمال يونسكو، فإنها لا تكفي لتفسير كل عمل على حدة. يمكننا أن نفسر بها الحالة المزاجية التي تصدر عنها المسرحية، أو الإيقاع النفسي الذي يسود مواقف المسرحية وأبطالها، لكنها لا تصلح تفسيرا كاملا لخصائص كل مسرحية على حدة. نحن إذن في حاجة إلى تحليل المسرحية ذاتها لكي نصل إلى مميزاتها الخاصة. والنظرة السريعة الأولى لمسرحية الدرس ترينا صراعا جنسيا بين أستاذ شيخ وتلميذته الفتاة، صراعا يتخذ صورة رمزية معقدة، لكنه يتجلى واضحا في ذلك البريق الشهواني الذي يقول لنا المؤلف عنه بين الأقواس إنه يومض من حين لآخر في عيني الأستاذ، والإشارات المتناثرة في سياق المسرحية، ويتجلى في أوضح صورة في تلك الرقصة الأخيرة التي يدور فيها الأستاذ حول فريسته الفتاة، تلك الرقصة الموقعة على لهاث الفتاة وألفاظها المحمومة المتقطعة، والتي تنتهي بطعنة سكين يوجهها الأستاذ إلى ضحيته، وبانتفاضة تنتاب جسده بأكمله. في نطاق هذه النظرة الأولى يبدو لنا يونسكو فنانا عاديا من أتباع فرويد، ومثله كثيرون. لكننا قد نتأمل المسرحية قليلا فندرك منها فلسفة وجودية قريبة من متناول يدنا شائعة، فنرى أن مسرحية الدرس تمثل صراعا بين ذاتين تريد إحداهما وهي شخصية الأستاذ أن تطغى على الذات الأخرى وهي شخصية الفتاة، وينتهي الصراع بتغلب الذات الأولى وبسقوط الفتاة، وتبدو لنا الرموز الجنسية مجرد إشارات إلى هذا الصراع وتطوره. وفي ضوء هذه النظرة يمكننا أن نفسر ما يقوله الأستاذ في شرحه لمبادئ الرياضة ولأصول فقه اللغة مجرد مناورات يقوم بها ليرهق الفتاة كما يفعل الحيوان الماكر حينما يدوخ أولا فريسته، بل وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فنرى أن المؤلف ما اختار الرياضة وفقه اللغة إلا ليرمز للتجريدات التي تناقض الحرية والفردية. وليس هذا بالتفسير الخاطئ، لكنه بلا شك تفسير عام ناقص، لأن جميع مؤلفات يونسكو تصدر عن هذه الفلسفة الوجودية، وإذن فهو لا يبين لنا ما تتميز به مسرحية كالدرس عن مسرحية أخرى كالخرتيت على سبيل المثال. ثم إن هذا التفسير لا يستغرق كل ما في المسرحية من جزئيات وعلاقات، فهو إذا كان يلقي الضوء على علاقة الأستاذ بالتلميذة فإنه لا يوضح لنا علاقة الأستاذ بالخادم. وقد يمكن أن نمر بشخصية الخادم دون أن نلقي إليها اهتماما كبيرا باعتبارها مجرد شخصية ثانوية تتردد في كثير من المسرحيات يستغلها المؤلفون في كثير من الأحيان كتمهيد لظهور الأبطال الرئيسيين، لكني أعتقد أن هذه النظرة إلى دور الخادم في هذه المسرحية يرمي المسرحية بعيب كبير ويهمل جانبا هاما من المسرحية لا أظن جوهر الصراع فيها يمكن أن يدرك بدونه. شخصية الخادم شخصية غير عادية يستوقفنا تدخلها بين حين وآخر في سياق المسرحية، ثم تستوقفنا في نهاية المسرحية بما يبدو في سلوكها من تسلط على شخصية الأستاذ، بحيث يبدو بجانبها مجرد ولد شرير يخشى عقاب أمه أو مربيته. وينتابنا شعور غامض بأن للخادم دورا خطيرا في الأحداث، وبأنها تحرك مجراها من وراء الستار، وتبدر منها في نهاية المسرحية حركة ملفتة للنظر حينما تحيط ذراع الأستاذ بشريط عليه صليب نازي المعقوف. هنا ندرك بوضوح كامل أن المسألة قد خرجت عن الإطار الجنسي البسيط وعن فكرة الحرية الوجودية العريضة التي تتخلل مسرحيات يونسكو جميعا ومؤلفات الوجوديين جميعا. في رأيي أن علاقة الأستاذ بالخادم وليست علاقة الأستاذ بالتلميذة هي محور المسرحية، وهي دليلنا إلى فهمها وإلى فهم علاقة الأستاذ بالتلميذة بالذات. وبالرغم من أن الخادم لا تظهر إلا في جانب ضئيل من المسرحية، إلا أن اللحظات القصيرة التي تظهر فيها على المسرح ودخولها في حوار مع الأستاذ ذات دلالة عميقة وتثير تساؤلنا باستمرار عن طبيعة هذه العلاقة. يقول الأستاذ للخادم: عندما أطلب إليك الحضور عليك أن تحضري، أنا الذي أصدر الأوامر هنا، أما أنت فعليك أن تطيعي. لكنه يقول لها في موضع آخر: لا أستطيع يا ماري إلا أن أعمل بنصائحك. وتقول له الخادم في مواضع مختلفة: الأمر لك يا سيدي. لكنها تقول له في نهاية المسرحية: إنني لست تلميذة من تلميذاتك. العلاقة بين الأستاذ وخادمته علاقة مزدوجة إذن، أو هكذا يبدو لنا في الجانب الأكبر من المسرحية حتى نصل إلى المشهد الأخير، فنجد الأستاذ يخضع للخادم خضوعا كاملا، بل نشعر أنه لا مناص له من أن يخضع لها بحكم وضعه. بحكم وضعه؟ كيف يخضع الإنسان بحكم وضعه كسيد لخادمه؟ هذه علاقة لا يمكن أن تفسرها لنا النظرة المبدئية للمسرحية، وإذن فيجب أن نبحث عن تفسير يحل لنا هذه المفارقة البينة. وإنني أعرض على المستمع رأيا أعتقد أنه يفسر هذه المفارقة، وإني لأرجو أن يوافقني عليه. في رأيي أن المسرحية تنقض علاقة العلماء في القرن العشرين بالحكومات، فالواقع أنه لم يسبق للدول أن اهتمت بالعلماء قدر اهتمام الدول في القرن العشرين. نجد الدول الكبرى تفرض لهؤلاء العلماء مكانة خاصة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، ونرى حكومات الدول الكبرى تدلل العلماء وتنفق عليهم وعلى أبحاثهم الأموال الطائلة. لكن لماذا؟ لماذا تنزل الدول العلماء هذه المنزلة؟ أحبا في الحقيقة؟ أطلبا لمعرفة أسرار الكون كما تزعم دعاياتها؟ كلا، ولكنها تستغل العلماء في اختراع وسائل التدمير وفي قهر الشعوب. العلم يستغل إذن في قهر الإنسان العادي، الأستاذ يستغل في سحق التلميذ. وإذن فالعلاقة بين الدولة والعالم ليست علاقة احترام خالص من جانب الدولة للعالم ولعلمه، ولكنها علاقة تقدير زائف، لأنها تستغله أداة في تحقيق مطامعها. هي إذن علاقة مزدوجة كعلاقة الخادم بالأستاذ، تطيعه بمعنى أنها تضع مواردها في خدمته، لكنها تحركه من وراء الستار، وهو لا يستطيع أن يتمرد عليها. إنه يضع علاقته بها موضع السؤال أحيانا، في تلك الأحيان التي يحقق لها أغراضها بقهر الإنسان وتدميره، فيحدث اصطدام بينه وبينها فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الجاني. يقول الأستاذ للخادم بعد أن قتل التلميذة: لست أنا يا ماري. كلا، أؤكد لك، لست أنا يا صغيرتي ماري. فتجيب الخادم: لكن من إذن أهو أنا؟ من المسؤول عن الجريمة؟ أهي الدولة التي تستغل العالم في التدمير، أم العالم الذي يبتكر السلاح القاتل؟ يقول الأستاذ أمام جثة ضحيته بعد أن أفاق لحاله واكتشف أنه قتلها: إنها ميتة وماتت بسكيني. ماتت بسكينة؟ لكن من المسؤول؟ تحاول الدولة أن تلقي عليه اللوم في شيء من الخبث، لا لتعاقبه ولكن ليظل تحت رعايتها لا يخرج عن سيطرتها. فإذا ما حاول أن يتمرد ورفع سكينه في وجه رعيته، قمعته وألزمته موضعه الحقيقي، موضع الطفل النادم الباكي المثير للشفقة المحتاج للرعاية ولمن يداري أخطاءه. ويحار العالم كيف يداري جريمته، كيف يبرر للناس قتله جماهير البشر. لكن الخادم لا تعدم وسيلة في تغطية الجريمة، لأن الجريمة جريمتها في واقع الأمر، فهي كما يقول المؤلف على لسانها ستستدعي عشيقها الأب أوغست، ستستدعي رجل الدين الذي سيضع لها التبرير المشروع المقنع للأمر كله. بل هي لن تستدعيه، لأن الأستاذ أي العالم كان رجل دين في يوم من الأيام، فليست في حاجة إذن إلى من يرتدي ثياب الكهنوت، لأن العالم المعاصر لم يخلع صفة الكهنوت من أعماقه، وما زال القسيس يعيش في صلبه. في هذا الضوء يمكننا أن نفهم لماذا تقلد الخادم الأستاذ صليب النازي المعقوف. فالدولة الفاشية هي أكثر الدول استغلالا للعلم من أجل مطامعها غير الإنسانية، والعلاقة التي شرحناها بين الدولة والعالم تتجلى أوضح ما تتجلى في المجتمع الفاشي. ومن الأشياء ذات الدلالة في هذا الصدد أن يكون الدرس منصبا في بعض أجزائه على فقه اللغة، فطالما استمد المفكرون الفاشيون براهينهم من الدراسات اللغوية. وفي المسرحية مثال كاريكاتيري لبرهان لغوي على النزعة العنصرية. ففي رأي الأستاذ أنه إذا قال أحد الأسبان وطني هو أسبانيا، فإن هذا القول إذا ترجم إلى الإيطالية يصبح وطني هو إيطاليا، وإذا ترجم إلى الفرنسية يصبح وطني هو فرنسا، وهكذا. وكأن الإيطالي لا يمكن أن يقول بالإيطالية وطني هو أسبانيا، وكأن الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن عنصريته حينما يترجم عبارة بسيطة من هذا النوع، وكأن جنسه لا بد أن يلح عليه كالوسواس في كل عبارة ينطق بها. ويمكننا بناء على هذا التفسير أن نفهم علاقة الأستاذ بالتلميذة. التلميذة في هذه المسرحية تمثل الإنسان العادي البسيط الذي تعتدي على حريته وإنسانيته قوى أكبر منه مسلحة بالعلم الحديث. إن التلميذة في مسرحية الدرس تشبه بيرانجي في مسرحية الخرتيت، كلاهما لا يستطيع أن يواجه نظريات العصر المعقدة المجردة المليئة بالصفصطة إلا بمنطق الإنسان العادي، منطق الكومن سنس. في الخرتيت يحاول الأبطال أن يقنعوا بيرانجي بمشروعية تحول الإنسان إلى خرتيت بحجج معقدة دون جدوى، لأن بيرانجي لا يتصور ولا يقبل أن يتحول الإنسان إلى حيوان مهما كان تبرير ذلك. والتلميذة في مسرحية الدرس لا تستطيع أن تطرح ولكنها تجمع، لا تستطيع أن تتصور الطرح لأنه أكثر تجريدا من الجمع، ولا يمكنها أن تتقبل براهين الأستاذ المجردة، لا يمكنها أن تفرض معه بأن لها أذنا واحدة بدلا من أذنين، أو بأن لها أنفين بدلا من أنف واحدة. إلا أننا لا ينبغي أن نتصور الصراع بين الأستاذ والتلميذة صراعا بين العقل المجرد والكومن سنس فحسب، فالواقع أن الأستاذ لا يمثل الفكر المجرد فقط، لكنه يمثل الفكر المزيف أيضا. فنظريات الأستاذ في الرياضة وفي فقه اللغة إما مغلوطة وإما فارغة من المعنى، وهي ليست إلا وسائل في خدمة تلك القوة التي تحرك العلماء من وراء الستار، وسائل لقهر الإنسان وتدميره. ولا يتعبن المستمع نفسه في البحث عن معان لأقوال الأستاذ، فهي أقوال بغير معنى رغم مظهرها الخداع، ولكنها أقوال ذات دلالة. إنها درس في فلسفة القرن العشرين، فيا له من درس. سيداتي وسادتي، أرجو لكم وقتا طيبا مع مسرحية الدرس. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم من مسرح الطليعة. الدرس. الدرس مسرحية من فصل واحد من تأليف يوجين يونسكو، ترجمة عبد الرشيد الصادق، ويخرجها لكم نور الدين مصطفى. شخص المسرحية: الخادم، ضخمة الجثة، يتراوح عمرها بين 45 و50 عاما، حمراء الوجه، على رأسها عصابة ريفية. التلميذة، شابة عمرها 18 عاما، وعليها سيماء البنت المهذبة حسنة التربية، لكنها فياضة بالحيوية والمرح والحركة، فعلى شفاهها ابتسامة غضة. الأستاذ، وهو شيخ ضئيل الجسم ذو لحية صغيرة بيضاء، يلبس عوينات وطاقية سوداء وقميصا أسود مما يرتديه المدرسون، وسروالا وحذاء أسودين، وبنيقة منفصلة بيضاء، وربطة عنق سوداء. مسرف في الأدب، شديد الحياء، ذو صوت أصابه الحياء بالخفوت، وهو إذن صورة دقيقة نموذجية للأستاذ. يفرك يديه باستمرار، ويشع في عينيه من وقت لآخر وميض شهواني سرعان ما يكبحه، ثم يزول حياؤه بالتدريج وبصورة غير محسوسة، ويتفاقم الوميض الشهواني في عينيه حتى يصبح شعلة ناهمة لا تنقطع. السبورة والسكين وهميان. حجرة مكتب لأستاذ شيخ، تستخدم أيضا حجرة للطعام. على يسار المسرح باب يؤدي إلى سلم العمارة، وفي المؤخرة إلى اليمين باب آخر يؤدي إلى دهليز من دهاليز الشقة. في المؤخرة إلى اليسار قليلا نافذة ليست كبيرة، ذات ستائر بسيطة، وعلى الحافة الخارجية من النافذة أسس فيها زهور رخيصة. تشاهد في الأفق البعيد بيوت منخفضة ذات سقوف حمراء، وتلك هي المدينة الصغيرة. السماء زرقاء مشوبة بلون رمادي. في الجانب الأيمن من الحجرة خوان ريفي. المائدة في وسط الحجرة، وتستخدم كمكتب أيضا. حول المائدة مقاعد ثلاثة، وهناك مقعدان آخران على جانبي النافذة، مفارش فاتحة اللون، وبضعة رفوف عليها كتب. عند ارتفاع الستار يبدو المسرح خاليا، ويظل كذلك لفترة طويلة، ثم يسمع: نعم، سأفتح في الحال. صبرا، ها قد وصلت لأهلك. عندي صباحا يا سيدتي. هل الأستاذ موجود في البيت؟ أمن أجل الدرس يا أتاتي؟ نعم يا سيدتي. إنه ينتظرك، اجلسي لحظة واحدة وسأخبره بوصولك. شكرا يا سيدتي. سيدي أنزل من حالك، لقد وصلت تلميذتك. شكرا، سأنزل في ظرف دقيقتين. صباح الخير يا آنسة. أنت إذن التلميذة الجديدة، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي. صباح الخير يا سيدي، لقد حضرت كما ترى في الموعد المحدد، فلم أشأ أن أتأخر. جميل منك يا آنسة أن تحضري في الموعد، أشكرك على ذلك. لكن ما كان ينبغي أن ترهقي نفسك بسرعة المجيء إلى هنا. لا أدري كيف أعتذر لك لأنني جعلتك تنتظرينني، فلم أفرغ إلا الآن لتوي من معذرة، أعذري. لا داعي للاعتذار يا سيدي، لا عليك يا سيدي. لك اعتذاراتي. وهل وجدت مشقة في الوصول إلى منزلي؟ بتاتا مطلقا، ثم إنني سألت عنه، الناس جميعا يعرفونك في هذه المنطقة. لقد قضيت 30 عاما في هذه المدينة، أنت لم تقيمي فيها منذ وقت طويل، أليس كذلك؟ كيف وجدتها؟ كل ما فيها يروقني تماما، إنها مدينة بديعة مريحة، فيها بستان بديع ومدرسة داخلية وأسقف ومحلات تجارية بديعة وشوارع وطرقات تظللها الأشجار هذا صحيح يا آنسة، ومع ذلك وددت لو أنني عشت في مدينة أخرى، في باريس أو في بوردو على أقل تقدير. أتحب بوردو؟ لا أدري، لا أعرف. لكنك تعرف باريس، أليس كذلك؟ ولا أعرف هذه أيضا يا أنسة. لكن هل يمكنك إذا تفضلت أن تخبريني باريس هي عاصمة أي بلد يا أنسة؟ باريس هي عاصمة فرنسا؟ نعم يا أنسة، أحسنت. هذا شيء بديع جدا، شيء في غاية الإبداع، لك تهانية يا أنسة. أنت تعرفين مقرر الجغرافيا القومية معرفة تامة، تعرفين العواصم المقررة عليك؟ إنني لا أعرفها جميعا في الوقت الحاضر يا سيدي، ليس الأمر يسيرا إلى هذا الحد، إني أجد مشقة في معرفتها. سيأتي كل شيء في أوانه، عليك بالشجاعة يا آنسة، معذرة، عليك بالصبر. رويدا رويدا، لا تتعجلي، سوف يتبين لك أن لكل شيء أوانه. الجو بديع اليوم، هو بالأحرى ليس بديعا إلى هذا الحد، على أي حال الجو ليس سيئا جدا، وهذا هو المهم. السماء لا تمطر بل ولا تثلج. لو أنها أمطرت أو أثلجت إذن لكان ذلك أمرا مثيرا للدهشة، لأننا في الصيف. معذرة يا أنسة، هذا ما كنت أريد أن أقوله، لكنك سوف تتعلمين فيما بعد أن في إمكان المرء أن يتوقع أي شيء. بالضبط يا سيدي، لا يمكننا أن نكون على يقين من أي شيء في هذا العالم يا آنسة. الثلج يسقط في الشتاء، والشتاء أحد فصول 4، والفصول 3 الأخرى هي نعم، بيع، ثم الشتاء، و اسم هذا الفصل يبدأ كما يبدأ اسم الخرسان يا آنسة. نعم، إنه الخريف. هذا بديع يا آنسة، أحسنت الإجابة، هذا شيء في غاية الروعة، أنا على يقين من أنك ستكونين تلميذة جيدة، سوف تتقدمين لأنك ذكية وتبدين لي مثقفة وذات ذاكرة قوية. إني أعرف أسماء الفصول المقررة علي، أليس كذلك يا سيدي؟ نعم يا أنسة، تعرفينها أو تعرفينها تقريبا، لكن لكل شيء أوانه. لكن هذا مستوى طيب على أي حال، سوف تتوصلين إلى معرفة الفصول المقررة عليك عن ظهر قلب مثلي. لكن هذا شيء عسير. كلا، يكفي أن تبذلي شيئا من الجهد، يكفي أن يكون لديك شيء من الإرادة الطيبة يا آنسة، سوف تتحققين من ذلك، سيأتي كل شيء في أوانه، كوني على ثقة من ذلك. وددت لو كان الأمر كذلك يا سيدي، فما أشد ظمئي للمعرفة، والداي أيضا يودان أن أتعمق في معلوماتي، يريدان أن أتخصص، فهما يعتقدان أن ثقافة بسيطة عامة ما عادت تكفي في عصرنا هذا، حتى ولو كانت ثقافة راسخة. والداك يا أنسة على صواب كل الصواب، فعليك أن تتقدمي بدراساتك، معذرة إذا قلت لك ذلك، ولكن لا مفر من هذا، فالحياة المعاصرة أصبحت معقدة غاية التعقيد. هو مركبة غاية التركيب، ولداي شديد الثراء، فأنا محظوظة إذن، إذ يمكنهما أن يساعداني على أن أقوم بدراسات عالية جدا. وأنت إذن تريدين أن تتقدمي إلى أول امتحان للدكتوراه في أقرب وقت ممكن، أي بعد 3 أسابيع. أنت إذن قد حصلت على البكالوريا؟ إذا سمحت لي بأن أوجه لك هذا السؤال. نعم يا سيدي، حصلت على البكالوريا في العلوم والبكالوريا في الأداب. أنت إذن متقدمة جدا، متقدمة حتى بالنسبة لسنك. وأي نوع من الدكتوراه تريدين أن تكتازي؟ دكتوراه العلوم المادية أو دكتوراه العلوم الإنسانية؟ يود والداي، إذا كنت ترى هذا ممكنا في مثل هذه الفترة القصيرة، يودني لو أنني حصلت على الدكتوراه الشاملة. الدكتوراه الشاملة؟ نعم. أنت على قدر كبير من الشجاعة يا أنسة، إني أهنئك بكل إخلاص. سنحاول يا أنسة أن نبذل أقصى ما في وسعنا، على أنك مثقفة بما فيه الكفاية في مثل هذه السن الصغيرة. سيدي، والآن أريد أن أقول لك إذا سمحت لي واعذريني، إن علينا أن نشرع في العمل، فليس لدينا مطلقا من الوقت ما نضيعه. بالعكس يا سيدي، كم أود ذلك، بل إني لأرجوك أن نبدأ. هل يمكنني إذن أن أطلب إليك أن تجلسي؟ ها؟ هنا في هذا المكان. حسنا. هل تسمحين لي يا آنسة إذا لم يكن لديك مانع أن أجلس في مواجهتك؟ بكل تأكيد يا سيدي، أرجوك أن تفعل. أشكرك كل الشكر يا آنسة. والآن هل أحضرت معك كتبك وكراساتك؟ نعم يا سيدي بكل تأكيد، معي كل ما يلزم. هذا بديع يا آنسة، هذا بديع. والآن هل يمكننا أن نبدأ إذا لم يكن في هذا ما يضايقك؟ نعم يا سيدي، إني تحت تصرفك يا سيدي. تحت تصرفي؟ يا أنسة، أنا الذي تحت تصرفك، فلست سوى خادمك. عفوا يا سيدي. إذا كنت تريدين حقا، إذن سأبدأ بأن أضع لك امتحانا موجزا لمعلوماتك السابقة والحاضرة، لكي يمكنني أن أستخلص الخطة التي سنسير عليها في المستقبل. حسنا، والآن ما مدى معرفتك بفكرة التعدد؟ معرفتي بها على درجة كبيرة من الغموض والاختلاط. حسن، سوف نتحقق من هذا. والآن يا أنسة، ما رأيك لو أننا أجرينا قليلا من العمليات الحسابية؟ هذا إذا كنت تريدين ذلك. وهو كذلك يا سيدي، بالتأكيد لست أريد غير هذا. الحساب علم جديد تماما، علم حديث إذا نحن أردنا دقة التعبير. إنه أقرب إلى أن يكون منهجا منه إلى أن يكون علما، بل هو أيضا علم علاجي. ألم تقضي ما تريدين يا ماري؟ نعم نعم يا سيدي، وجدت طبق الفنجان وسأنصرف على الفور. هيا أسرعي، اذهبي إلى مطبخك من فضلك. نعم يا سيدي، سأذهب إلى هناك. معذرة يا سيدي، لكني أحذرك إني أنصحك بالتزام الهدوء. أنت مثيرة للسخرية يا ماري، هينصرفي ولا تقلقي. هذا ما تقوله دائما. إني أرفض غمزاتك، فأنا أعرف على أكمل وجه كيف أتصرف، لقد بلغت من العمر ما فيه الكفاية. بالضبط يا سيدي، ستحسن صنعا إذا أنت لم تبدأ مع الآنسة بالحساب، الحساب يتعبك ويثير أعصابك. ما عاد هذا يليق بمن في مثل سني. ثم ما شأنك لكي تتدخلي؟ الأمر يعنيني أنا، وأنا أعرف عملي، أما أنت فمكانك ليس هنا. حسنا يا سيدي، لكي لا تقول فيما بعد إنني لم أنذرك. لا أستطيع يا ماري إلا أن أعمل بنصائحك. الأمر كما يشاء سيدي. معذرة يا أنسة على هذه المقاطعة السخيفة. اغفري لهذه المرأة، إنها على خوف دائم من أن يصيبني التعب، فهي قلقة على صحتي. لها العذر كل العذر يا سيدي، هذا يثبت أنها مخلصة لك وأنها تحبك، ما أنذر الطيبين من الخدم. لكنها تبالغ في خوفها، خوفها خوف يتسم بالحماقة. والآن لنعود إلى الحساب. إني أتابعك يا سيدي. تتابعينني وأنت جالسة لم تبرحي مكانك؟ مثلك يا سيدي. حسن، لنجري قليلا من العمليات الحسابية. نعم بكل سرور. لعل هذا لن يضايقك. على الإطلاق يا سيدي تفضل. ما مجموع واحد وواحد؟ واحد وواحد اثنان. هذا بديع جدا، يبدو لي أنك متقدمة جدا في دراساتك. ستحصلين بسهولة على شهادة الدكتوراه الشاملة يا آنسة. أنا راضية كل الرضا ما دام هذا هو رأيك. والآن لنتقدم قليلا، ما حاصل جمع اثنين وواحد؟ ثلاثة. ثلاثة وواحد. أربعة. أربعة وواحد. خمسة. خمسة وواحد. ستة. ستة وواحد. سبعة. سبعة وواحد. ثمانية. سبعة وواحد. ثمانية للمرة الثانية. إجابة جيدة جدا، سبعة وواحد. ثمانية للمرة الثالثة. بديع رائع، سبعة وواحد. ثمانية للمرة الرابعة. رائع، أنت رائعة، أنت بديعة. إني أهنئك بحرارة يا أنسة، لكن ليس هناك داع لأن نواصل الجمع. من حيث الجمع أنت في غاية الروعة. لننتقل إذن إلى الطرح. أخبريني إذا لم يكن قد أصابك الإنهاك، ماذا تساوي أربعة ناقص ثلاثة؟ أربعة ناقص ثلاثة؟ أربعة ناقص ثلاثة. نعم، أعني اطرحي ثلاثة من أربعة يساوي سبعة. أنا مضطر مع الأسف لأن أخالفك، لأن أربعة ناقص ثلاثة لا تساوي سبعة. أنت تخلطين، أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، ولكن أربعة ناقص ثلاثة لا تساوي سبعة. فنحن هنا لسنا بصدد عملية جمع، ولكن علينا الآن أن نطرح. نعم نعم. أربعة ناقص ثلاثة تساوي كم؟ أربعة؟ كلا يا آنسة، ليس هذا هو الجواب الصحيح. إذن فهو ثلاثة. كلا ولا ثلاثة، معذرة، ولا مفر من أن أقول لك ذلك، هذا لا يساوي ذلك، لك اعتذاراتي. أربعة ناقص ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة، لكن ألا يساوي هذا عشرة؟ كلا بالتأكيد يا أنسة، لكن المسألة ليست مسألة تخمين، عليك أن تعتمدي على الاستدلال لنحاول أن نستنبط الحل معا. هل تفضلت فعددت؟ وهو كذلك يا سيدي، واحد اثنان. هل تعرفين كيف تعدين؟ إلى كم يمكنك أن تعدي؟ يمكنني أن أعد إلى ما لا نهاية. ليس هذا ممكنا يا أنسة. إذن فلنعد حتى 16. في هذا الكفاية، علينا أن نعرف كيف نلتزم حدودنا. عدي إذن من فضلك، أرجوك أن تعدي. واحد اثنان، ثم بعد اثنين ثلاثة أربعة. توقف يا أنسة، أي العددين أكبر، ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة أم أربعة؟ أيهم الأكبر؟ الأكبر أهو الثلاثة أم الأربعة؟ ماذا تعني بالأكبر؟ هناك أعداد أصغر من غيرها وأخرى أكبر، وفي الأعداد الكبرى عدد من الوحدات أكبر مما في الأعداد الصغرى. مما في الأعداد الصغرى؟ هذا إذا لم تكن الأعداد الصغرى تحتوي وحدات أصغر من الوحدات التي تحتويها الأعداد الكبرى. فإذا كانت الوحدات بالغة الصغر، فقد يكون في الأعداد الصغرى عدد من الوحدات أكبر مما في الأعداد الكبرى. أما إذا كنا بصدد وحدات أخرى، في هذه الحالة إذن يمكن للأعداد الصغرى أن تكون أكبر من الأعداد الكبرى. ها؟ لندع هذه الناحية، لأنها ستؤدي بنا إلى مجالات جد بعيدة عما نحن بصدده. فعليك أن تعرفي فحسب أن ليس هناك سوى أعداد، هناك أيضا أحجام ومقادير ومجموعات وأكوام. أكوام من الأشياء كالبرقوق والعربات والهوز والبذور إلى آخره. لكن يكفي أن نفترض تيسيرا لمهمتنا أن ليس لدينا غير أعداد، لكل منها وحداتها الخاصة. وحداتها الخاصة، فالعدد الذي يتضمن من الوحدات عددا أكبر من غيره يكون أكبر؟ لقد فهمت يا سيدي، أنت إذن توحد بين الكم والكيف. هذه نقطة مغرقة في الناحية النظرية يا أنسة، مغرقة في الناحية النظرية. ليس هناك ما يدعوك إلى أن تشغلي نفسك بهذه النقطة. لنتناول مثلنا ولنقم بالاستدلال في هذه الحالة بالذات، ولنرجع النتائج العامة إلى ما بعد. لدينا العدد 4 والعدد 3، ولكل منهما عدد من الوحدات يظل هو على الدوام. أيهما إذن سيكون الأكبر؟ أصغرهما أم أكبرهما؟ معذرة يا سيدي، ماذا تعني بالعدد الأكبر؟ وهل هو العدد الأصغر من العدد الآخر؟ بالضبط يا آنسة، بالضبط، لقد فهمت ما أعني على خير وجه. إذن فهو 4. ماذا عساه يكون 4؟ أهو أكبر من 3 أم أصغر؟ هو أصغر. أوه كلا، بل هو أكبر. إجابة ممتازة. كم عدد الوحدات التي تصادفينها في انتقالك من 3 إلى 4، أو من 4 إلى 3 إذا شئت؟ ليس هناك بين 3 و 4 وحدات يا سيدي، 4 تتلو 3 مباشرة، ليس بين 3 و 4 شيء على الإطلاق. لقد أسأت فهمي، لكن الذنب في ذلك ذنبي أنا، ما في ذلك شك، فلم أكن واضحا بما فيه الكفاية. أوه كلا يا أستاذ، الذنب ذنبي أنا. انظري، إليك 3 أعواد ثقاب، وإليك عودا آخر، بهذا يكون عدد الأعواد 4. انظري جيدا، لديك من أعواد الكبريت 4، وها أنا ذا أسحب منها واحدا، فكم عودا يتبقى لديك؟ 5. إذا كان مجموع 3 و1 4، فمجموع 4 و1 5. ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو المطلوب على الإطلاق. أنت دائما تميلين إلى الجمع، لكن علينا أيضا أن نطرح، فلا يكفي أن نركب فحسب، علينا أيضا أن نحلل. تلك هي الحياة، تلك هي الفلسفة، ذلك هو التقدم والمدنية. نعم يا سيدي. لنعود إلى أعواد الثقاب، لدينا منها 4 إذن، هي 4 كما ترين، ثم أسحب منها واحدا، فلا يتبقى سوى لا أدري يا سيدي. هيا أمعن التفت يسير، أعترف بذلك، لكنك من الثقافة بحيث تستطيعين أن تبذلي الجهد الذهني المطلوب وأن تتوصلي إلى الفهم. ماذا إذا؟ لم أتوصل إلى ذلك يا سيدي، لا أدري يا سيدي. لنتناول أمثلة أبسط. إذا كان لك أنفان وانتزعت منهما واحدا، فكم أنفا يتبقى لديك حينئذ؟ ولا واحد. كيف لا يتبقى أنف واحد؟ نعم، لسبب بسيط، هو أنك لم تنتزع شيئا، لأن لي الآن أنفا واحدا، فإذا ما انتزعته لن يكون لي بعد ذلك أنف على الإطلاق. أنت لم تفهمي مثلي. لنفرض أن ليس لك إلا أذن واحدة. نعم، ثم ماذا؟ سأضيف إليها أذنا أخرى، فكم يصبح لديك من الآذان؟ 2. بديع. سأضيف إليهما أذنا أخرى، فكم يصبح لديك من الآذان؟ 3 آذان. سأنتزع منهن واحدة، وإذا سيبقى لديك كم من الآذان؟ 2. بديع. سأنتزع من جديد أذنا أخرى، فكم أذنا تبقى لديك؟ 2. كلا، لك من الآذان 2. سآخذ واحدة منهما، سآكل واحدة، فكم يبقى لديك؟ 2. سآكل واحدة، واحدة، 2. واحدة، 2. واحدة، 2. واحدة، 2. واحدة، 2. واحدة، 2. واحدة. كلا، ليس هذا صحيحا، المثال ليس مقنعا. أصغي إلي. نعم يا سيدي. لديك 10 أصابع. ليكن، بديع، لديك إذن 10 أصابع. نعم يا سيدي. كم يكون لديك من الأصابع إذا كان لديك 5؟ 10 أصابع. ليس هذا صحيحا. بل هو كذلك يا سيدي. قلت لك إن هذا ليس صحيحا. لكنك قلت لي لتوك إن لي 10 أصابع. لكنني قلت أيضا بعد ذلك مباشرة إن لك 5 أصابع. ليس لي 5 أصابع بل 10. لنتناول الموضوع بطريقة أخرى ولنقصر اهتمامنا على الأعداد من 1 إلى 5. انتظر يا أنسة وسوف ترين، سوف أجعلك تفهمين. انظر يا أنسة، أترين إذن؟ نعم يا سيدي. هذه عصي يا أنسة، عصي. هنا عصا واحدة، هناك عصوان، أما هناك ف3 عصي، ثم 4 عصي، ف5 عصي. عصا، عصوان، 3 عصي، ثم 4 عصي، 5 عصي. وهذه أعداد. وعندما نعد عصيا يا آنسة تكون كل عصا بمثابة وحدة واحدة. ماذا قلت لتوي؟ وحدة واحدة يا آنسة. ماذا قلت لتوي؟ أو هي أرقام أو هي أعداد. 1، 2، 3، 4، 5. تلك هي عناصر العد. نعم يا سيدي، عناصر، أرقام هي عصي، هي وحدات وأعداد، هي كل ذلك في نفس الوقت. معنى هذا على وجه التحديد أن علم الحساب بأسره متضمن هنا. نعم يا سيدي. حسنا يا سيدي، أشكرك يا سيدي. والآن عدي إذا شئت مستخدمة هذه العناصر، اجمعي واطرحي. العصي أرقام والأعداد وحدات، أليس كذلك؟ إذا شئنا. وبعد ذلك يمكننا طرح 2 من 3 وحدات، لكن هل يمكننا طرح 2 من 3 3 و2 من 4 أعداد و3 أعداد من 1 واحدة؟ كلا يا أنسة. لماذا يا سيدي؟ لأن يا أنسة، لأن ماذا يا سيدي؟ أليست هذه هي تلك؟ لا تعليل لذلك يا أنسة. هذا شيء لا يمكن تفسيره، لا يفهم هذا إلا باستدلال رياضي باطني، فإما أن تكون لديك هذه القدرة أو لا تكون. يا للحسرة. أصغي إلي يا آنسة، إذا لم تتوصلي إلى فهم هذه المبادئ، هذه النماذج الحسابية فهما عميقا، فإنك لن تتوصلي قط إلى القيام بعمل من أعمال الفنون التطبيقية على نحو صحيح. بل ولا يمكن أن يعهد إليك بالدراسة في مدرسة الفنون التطبيقية ولا في مدرسة الحضانة العليا. وإني لا أعترف بأن هذا ليس بالأمر اليسير، هذا شيء مجرد جدا جدا، ما في ذلك شك، لكن كيف يمكنك أن تتوصلي قبل أن تتعمقي المبادئ الأولى على خير وجه إلى أن تحسبي كم حاصل؟ وهذه هي أبسط العمليات بالنسبة لمهندس متوسط. أقول كم حاصل 3,705,999,251 مضروبة في 5,162,303,508 على سبيل المثال. حاصل الضرب يساوي 19,390,4,344,219,164,508. كلا، لا أظن ذلك. حاصل هذا فيما أعتقد 19 كنتليونا و300 كدريليونا و44 مليارا و219 مليونا و160 ألفا و509. كلا، بل هي 508. نعم، أنت على صواب. الحاصل هو تماما كنتليونات كدريليونات تريليونات مليارات مليونات 164,508. لكن كيف عرفت ذلك إذا كنت لا تعرفين مبادئ الاستدلال الحسابي؟ هذا شيء بسيط، فلما كانت قدرتي على الاستدلال لا يعتد بها، فقد حفظت كل النتائج الممكنة لكل عمليات الضرب الممكنة عن ظهر قلب. لكن هذا أمر عسير جدا، ومع ذلك اسمحي لي يا أنسة بأن أصارحك بأن هذا شيء لا يرضيني، ولن أهنئك على ذلك. فالمهم في الرياضة هو الفهم على وجه الخصوص، فقد كان عليك أن تتوصلي عن طريق استدلال رياضي استقرائي واستنباطي في نفس الوقت إلى هذه النتيجة وإلى كل نتيجة أخرى كذلك. الرياضة هي العدو اللدود للذاكرة، والذاكرة ملكة بديعة في أغراض أخرى، لكنها ضارة إذا تحدثنا من وجهة النظر الحسابية. لست راضيا إذن، لا تصلح هذه الطريقة إذن، كلا مطلقا. كلا لا تصلح يا سيدي. لندع هذا في الوقت الحاضر ولننتقل إلى نوع آخر من التمرينات. نعم يا سيدي. سيدي، من المؤسف يا أنسة أن تكوني على هذا القدر الضئيل من التقدم في الرياضيات الخاصة. سيدي سيدي، أخشى أنك لم تستطيعي أن تتقدمي لامتحان الدكتوراه الشاملة. نعم يا سيدي وأسفاه. إذا كنت على الأقل سيدي. دعيني يا ملي، لماذا تتدخلين فيما لا يعنيك؟ هيا إلى المطبخ، إلى أوانيك. انصرفي انصرفي. سنحاول أن نعدك لاجتياز الدكتوراه الجزئية على الأقل. سيدي سيدي. دعيني، قلت لك دعيني. ما معنى هذا؟ إذا كنت متمسكة حقا بالتقدم للدكتوراه الجزئية فلا بد أن أعلمك. نعم يا سيدي. مبادئ اللغويات وفقه اللغة المقارنة. كلا يا سيدي كلا، هذا لا ينبغي. إنك تتجاوزين الحد يا مري. إياك وفقه اللغة بصفة خاصة يا سيدي، إنه يؤدي إلى مصيبة. إلى مصيبة؟ يا لها من حكاية. ما عدت أطيق هذا، هيا خذي. حسنا يا سيدي حسنا، لكن إياك أن تقول فيما بعد إنني لم أنذرك. فقه اللغة يؤدي إلى مصيبة. إني إنسان راشد يا علي. نعم يا سيدي. الأمر كما تريد. لنواصل الدرس يا آنسة. وهو كذلك يا سيدي. أرجوك إذن أن تصغي بأقصى اهتمام ممكن لدرس الذي أعددته خير إعداد. نعم يا سيدي. والذي بفضله ستتمكنين في 15 دقيقة من أن تتعلم الأصول اللغوية الأساسية لفقه اللغة المقارن الخاص باللغات الأسبانية الجديدة. نعم يا سيدي. صمتا، ماذا تقصدين بهذا؟ عفوك يا سيدي. صمتا. فلتعلمي يا أليسا أن الأسبانية هي اللغة الأم التي أنجبت كل اللغات الأسبانية الجديدة، ومنها الأسبانية واللاتينية والإيطالية ولغتنا الفرنسية والبرتغالية والرومانية والسردينية والسردينابالية والأسبانية والأسبانية الجديدة، بل والتركية ذاتها نظرا لبعض الجوانب فيها، وإن كانت أقرب إلى اليونانية. وفي هذا ما يتفق تماما مع المنطق، إذا عرفنا أن تركيا مجاورة لليونان وأن اليونان أقرب إلى تركيا منك إلي. وهذا ليس إلا مثلا توضيحيا آخر يدل على قانون لغوي على جانب كبير من الأهمية، وهو أن الجغرافيا وفقه اللغة أختان توأمان. تستطيعين أن تسجلي مذكراتك يا أو نعم يا سيدي. إن ما يميز اللغات الأسبانية الجديدة فيما بينها ويميز عباراتها الاصطلاحية عن غيرها من المجموعات اللغوية كمجموعة اللغات النمساوية والنمساوية الجديدة والهابسبرجية، وكذلك المجموعات الإسبرانتية والهلفتية والموناكية والسويسرية والأندورية والغجرية والبيلوتية، وكذلك أيضا مجموعات اللغات الدبلوماسية والتكنيكية. أقول إن ما يميزها بعضها عن البعض الآخر هو تشابهها العجيب الذي يؤدي إلى صعوبة التمييز بينها وبين بعضها البعض، وأنا هنا أتحدث عن اللغات الأسبانية الجديدة التي يمكننا مع ذلك أن نميزها الواحدة عن الأخرى بفضل خصائصها المميزة التي هي بمثابة أدلة لا تقبل المناقشة مطلقا على التشابه الغريب الذي يترتب عليه بصورة لا تقبل المناقشة، أن لها أصلا واحدا مشتركا والتي تفرق بينها في الوقت نفسه على نحو عميق. أقول إن ما يميزها بعضها عن البعض الآخر هو تشابهها العجيب الذي يؤدي إلى صعوبة التمييز بينها وبين بعضها البعض، بناء على السمات المميزة التي تحدثت عنها لتوي. الله الله يا سيدي. لكن علينا ألا نتوقف طويلا عند العمومية. يا سيدي، يبدو أن هذا الموضوع يثير اهتمامك. بديع بديع. نعم يا سيدي. اطمئني يا نساء، سنعاود الحديث في هذه النقطة فيما بعد، هذا إذا عودنا الحديث فيها على الإطلاق، من يدري. نعم يا سيدي. إن كل لغة يا أنسة، ولتعلمي هذا ولتذكري حتى ساعة مماتك. نعم يا سيدي، حتى ساعة مماتي. نعم يا سيدي. وهذا أيضا مبدأ أساسي. أقول إن كل لغة ليست باختصار إلا لغة، ويترتب على هذا بالضرورة أنها تتألف من أصوات أو من فونيمات. هذا ما كنت سأقوله، لا تستعرضي معلوماتك. أقدر بك أن تزغي. وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي. والأصوات يا نساء ينبغي أن تعلق من أجنحتها وهي طائرة لكي لا تسقط في آذان الصم. وبناء على ذلك إذا أردت أن تنطقي فعليك بقدر الإمكان أن ترفعي رقبتك وذقنك إلى أقصى حد، وأن ترتفعي بجسمك على أطراف أصابعك هكذا. انظري كما ترين. نعم يا سيدي. اصبتي، لا تبرحي موضعك ولا تقاطعي، وأن تلفظي الحروف بصوت شديد العلو وبأقصى قوة من رئتيك مع أقصى قوة في أحبالك الصوتية. عليك بالنطق على النحو التالي. انظري: فقاعات، جبروت، الطرف الأغر، بابي، بابا. بهذه الطريقة يمكن للأصوات، وقد امتلأت بهواء ساخن أخف من الهواء المحيط، أن ترفرف وترفرف دون أن تتعرض بعد ذلك للسقوط في أذان الصم التي هي مهاوي الأصوات بحق وهي قبورها. فإذا أنت لفظت عددا من الأصوات بسرعة متزايدة فإنها تتماسك بعضها بالبعض على نحو آلي، مكونة بهذا مقاطع وكلمات وجملا إذا شئت، أعني مجموعات تتفاوت في أهميتها، وتجمعات من الأصوات منافية للعقل تماما، فارغة تماما من المعنى، لكنها لهذا السبب على وجه التحديد قادرة على أن تبقى في ارتفاعها الشاهق في الهواء دون أن تتعرض للوقوع. أما الكلمات المحملة بالدلالة المثقلة بمعانيها فهي وحدها التي تنتهي دائما بأن تنهار وتهوي في آذان الصم. بالضبط، لكن لا تقاطعيني، وتسقط في أسوأ اختلاط ممكن، أو تنتهي بأن تنفجر كالنفاخات. وهكذا إذن يا آنسة. ماذا بك؟ أشعر بألم في أسناني. لا أهمية لذلك، فلن نتوقف بسبب شيء تافه كهذا. لنستمر. نعم يا سيدي. أود أن ألفت نظرك بهذه المناسبة إلى الحروف الساكنة التي تتغير طبيعتها إذا ما اتصلت بغيرها. فالإف تصبح في هذه الحالة ذي، والدي تي، والجي كي، والعكس صحيح كما تدل الأمثلة التالية: تروازر، لزنفا، لكوكوفان، لاج نوفو، واسي لانوي. أشعر بألم في أسناني. لنواصل الدرس. نعم. فلنلخص ما قلنا. لكي نتعلم كيف ننطق لابد لنا من سنوات وسنوات. لكننا نستطيع بفضل العلم أن نتعلم ذلك في دقائق معدودة. ولكي تخرجي إذن الكلمات والأصوات وكل ما تشائين، اعلمي أن عليك أن تطردي هواء الرئتين بشدة ثم عليك بعد ذلك بتمريره على الأحبال الصوتية بحيث يمسها مسا رقيقا، فترتعش هذه الأحبال فجأة كما ترتعش أوتار القيطار أو أوراق الشجر تحت لمسات الريح، وتتحرك وتهتز وتهتز أو تلدغ أو تلذغ أو تتصادم أو تفح محركة كل شيء، اللهات واللسان وسف الحلق والأسنان، أشعر بألم في أسنان والشفاه، وأخيرا تخرج الكلمات من الأنف والفم والأذنين والمسام الجلدية جارة معها كل الأعضاء التي ذكرناها، وقد اقتلعت من جذورها في طفرة قوية جليلة ليست إلا ما نسميه خطأ بالصوت. الصوت الذي يتناغم مؤلفا أغنية أو يتحول إلى عاصفة سيمفونية تسعى في موكب من باقات الزهور شتى، ومن الحيل الصوتية شفوية وسنية وصمانية وحلقية وغيرها، ترق طارة كأنها لمسة المداعبة وتحتد طارة أو تعمل. نعم يا سيدي، أشعر بألم في أسناني. لنواصل الدرس، لنواصل. أما اللغات الأسبانية الجديدة فهي أقارب وثيقة الصلة بعضها بالبعض الآخر، بحيث يمكننا أن نعدها بنات عمومة، على أن أمهن واحدة وهي الأسبانية بتاء مربوطة، لهذا كان من الصعب غاية الصعوبة أن نفرق بينها، ولهذا كان من المفيد أن ننطق فنحسن النطق وأن نتجنب عيوب النطق، فالنطق وحده يعدل لغة بأكملها، والنطق السيء قد يسبب لك المتاعب. واسمحي لي في هذا الصدد أن أحكي لك بين أقواس جزءا من ذكرى تخصني شخصيا. كنت في ذلك الوقت صغيرا وما كدت أجاوز طفولتي، وكنت أؤدي خدمتي العسكرية، وكان في فصيلتي رفيق يحمل لقب ذي كونت مصابا في نطقه بعيب جد خطير، فلم يكن يستطيع أن ينطق حرف الفاء، فبدلا من الفاء كان يقول فاء، وبدلا من أن يقول أيتها النافورة لن أشرب من مائك كان يقول أيتها النافورة لن أشرب من مائك، وكان يقول فتاة بدلا من فتاة، وفرما بدلا من فرما، وفاصوليا بدلا من فاصوليا، فلتغرب عن وجهي بدلا من فلتغرب عن وجهي، وفوضى بدلا من فوضى، وفيفي وفون وفافا بدلا من فيفي وفون وفافا، وفيليب بدلا من فيليب، وفندق بدلا من فندق، ومارس أبريل بدلا من مارس أبريل، وجيرار دينرفال بدلا من جيرار دينرفال، وميرابو بدلا من ميرابو، وإلى آخره بدلا من إلى آخره، وهلوم جرى إلى آخره بدلا من هلوم جرى إلى آخره. وكل ما هنالك أنه كان في استطاعته أن يخفي عيبه جيدا بحيث لا يمكن للإنسان أن يضحك. نعم أشعر بألم في أسناني. لنواصل الدرس، لنحدد أولا أوجه الشبه لكي ندرك بناء على ذلك ما يفرق هذه اللغات فيما بينها، فالفروق لا يمكن أن يدركها غير ذوي العلم من الناس، وعلى ذلك فجميع الكلمات التي تتألف منها جميع هذه اللغات هكذا. أوه أشعر بألم في أسناني. لنواصل الدرس، هي دائما في جميع اللغات، وكذلك جميع أعجاز الكلمات وجميع بوادئها وجميع كواسعها وجميع جذورها. هل جذور الكلمات تربيعية؟ تربيعية أو تكعيبية، يختلف الأمر من حالة إلى أخرى. أشعر بألم في أسناني. لنواصل، وإذا فلكي أضرب لك مثالا لا يعدو كونه مثالا، خذ اللفظ تليفون. بما أخذه؟ بما تشائين، بشرط أن تأخذيه، ولكن المهم ألا تقاطعين. أشعر بألم في أسناني. لنواصل، قلت لنواصل. خذ اللفظ الفرنسي تليفون، هل أخذتي؟ نعم نعم، وكذلك أسناني أسناني. لفظ فون جذر في كلمة تليفون، وهو كذلك جذر في كلمة فونوغراف. أما جراف فكاسعة، والتلي فبادئة، ونحن نسميها بهذه الأسماء لأنها لا تتغير، لأنها لا تريد أن تتغير. أشعر بألم في أسناني. لنواصل، أسرعي. هذه البوادئ من أصل أسباني، أرجو أن تكوني قد لاحظت ذلك، أليس كذلك؟ أشعر بألم في أسناني. لنواصل. استطعت أيضا أن تلاحظي أنها لم تتغير في الفرنسية. اعلمي يا أنسة أن شيئا لا يمكن أن يغيرها إن في اللاتينية أو الإيطالية أو البرتغالية أو السردنابالية أو السردنابال أو الرومانية أو الأسبانية الجديدة أو في اللغة الشرقية. نفس الكلمة دائما بنفس الجذر على الدوام، ونفس الكاسعة ونفس البادئة تظل هي هي في جميع اللغات التي ذكرناها، والأمر شبيه بهذا فيما يتعلق بجميع الكلمات. وهل تدل هذه الكلمات في جميع اللغات على نفس المعنى؟ أشعر بألم في أسناني. نعم على وجه الإطلاق، إلا أنك تجدين نفسك إزاء نفس الدلالة ونفس التركيب اللفظي ونفس التركيب الصوتي، لا فيما يتعلق بهذه الكلمات فحسب، ولكن فيما يتعلق بكل ما قد يخطر لنا من كلمات في جميع اللغات أيضا. لأن الفكرة من الأفكار تعبر عن نفسها في كلمة واحدة دون غيرها وفي مرادفاتها في جميع البلدان. دعينا من أسنانك. أشعر بألم في أسناني. نعم نعم ثم نعم. حسن لنواصل. قلت لنواصل. كيف تقولين على سبيل المثال في الفرنسية ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان أسيويا؟ أسناني أشعر بألم في أسناني. لنواصل لنواصل. أجيبي على السؤال على أي حال. تقول بالفرنسية؟ نعم بالفرنسية. أقول بالفرنسية ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان أسيويا. وهو كذلك. نقول بالفرنسية فيما أظن ورود. كيف نقول جدتي بالفرنسية؟ بالفرنسية جدتي. ورود جدتي صفراء. أتقال هذه بالفرنسية صفراء؟ نعم بكل تأكيد. صفراء صفرة جدي عندما يغضب. كلا بل الذي كان آسيويا. أشعر بألم في أسناني. بالضبط. أشعر بألم في أسنانك يا للمصيبة. لنواصل الدرس. والآن ترجمي نفس الجملة إلى الأسبانية ثم إلى الأسبانية الجديدة. بالأسبانية تكون ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان آسيويا. كلا هذا خطأ. وبالأسبانية الجديدة ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان آسيويا. هذا خطأ هذا خطأ. لقد عكست الوضع. لقد استبدلت الأسبانية بالأسبانية الجديدة والأسبانية الجديدة بالأسبانية. كلا فالأمر على عكس ذلك. أشعر بألم في أسناني. إنك تربكني. بل أنت التي تربكينني. انتبهي ودوني مذكراتك. سأقول لك الجملة بالأسبانية ثم بالأسبانية الجديدة ثم باللاتينية أخيرا، وسوف ترددين ما أقول. انتبهي لأن أوجه الشبه بين اللغات كبيرة. إنها أوجه شبه متطابقة تمام التطابق. أصغي وتابعيني جيدا. أشعر بألم في أسناني. لنواصلها. بالأسبانية ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان آسيويا، وباللاتينية ورود جدتي صفراء صفرة جدي الذي كان آسيويا. هل أدركت الفوارق؟ ترجمي هذه الجملة إلى الرومانية. ورود. كيف نقول ورود بالرومانية؟ نقول ورود بطبيعة الحال. أهي ورود؟ هي الأسنان. كلا لأن ورود هي الترجمة الشرقية للكلمة الفرنسية ورود التي هي ورود بالأسبانية. هل تدركين الفارق؟ وبالسردنبالية ورود. معذرة يا سيدي لكني كم تؤلمني أسناني. إني لا أدرك الفارق. لكن هذا شيء في غاية البساطة. في غاية البساطة. على شرط أن يكون المرء على شيء من الخبرة، الخبرة التكنيكية وتمرس بهذه اللغات المتباينة، بالرغم من أنها لا تتصف إلا بمميزات متطابقة تمام التطابق. سأحاول أن أقدم لك مبدأ للتفرقة بينها. ألم في أسناني. ليست الكلمات هي التي تفرق بين هذه اللغات، فالكلمات هي هي في جميع اللغات. كلا ولا بناء الجملة الذي لا يختلف من لغة إلى أخرى، ولا التنغيم الذي لا يبدو مختلفا أدنى اختلاف فيما بينها، ولا إيقاع اللغة. أما ما يفرق بينها، هل تصغين إلي؟ أشعر بألم في أسناني. أتصغين إلي يا أنسة؟ أوه حذاري وإلا أفرت غضبي. إنك تثير غضبي يا سيدي. إني أشعر بألم في أسناني. أصغي إلي أيتها الكلبة الصغيرة. وهو كذلك. نعم نعم استمر. إن ما يفرق بين هذه اللغات إحداها عن الأخرى من ناحية، وعن الأسبانية بتاء مربوطة التي هي أمهن من ناحية أخرى، هو ما هو؟ إنه شيء يفوق الوصف، أمر يفوق الوصف، لا يمكن أن ندركه إلا بعد وقت طويل جدا وبكثير من المشقة وبعد خبرة طويلة جدا. هكذا إذن؟ نعم يا أنسة، لا يمكنني أن أقدم لك أي قاعدة للتفرقة بين اللغات. ينبغي أن يكون للإنسان حاسة يفرق بها بين اللغات ولا شيء غير ذلك. ولكن لكي يكون للإنسان هذه الحاسة عليه أن يدرس وأن يدرس وأن يدرس. أشعر بألم في أسناني. إلا أن هناك حالات بعينها تختلف فيها الكلمات من لغة إلى أخرى، ولكن لا يمكننا أن نقيم معرفتنا على أساس من هذه الحالات، لأنها كما يقولون حالات شاذة. هي كذلك إذن. يا سيدي، أشعر بألم في أسناني. لا تقاطعيني، لا تثيري غضبي، وإلا فلن أكون مسؤولا عما يبدو مني. كنت أقول نعم، الحالات الشاذة التي يقال عنها إنها وسيلة سهلة للتفرقة، أو وسيلة للتفرقة ميسورة أو مريحة إذا فضلت ذلك. وأعود فأقول إذا فضلت ذلك، لأنني ألاحظ أنك ما عدت تصغين إلي. أشعر بألم في أسناني. أقول إذن، في بعض التعبيرات التي تجري مجرى الاستعمال تختلف بعض الكلمات اختلافا تاما من لغة إلى أخرى، بحيث يمكننا في هذه الحالة أن نعرف بسهولة ما هي اللغة المستعملة. وسأضرب لك المثل بتعبير من اللغة الأسبانية مشهور بمدريد، وهو وطني هو أسبانيا الجديدة، فإذا ترجم إلى الإيطالية يصبح وطني هو أسبانيا الجديدة. كلا، بل وطني هو إيطاليا. وإلا فاخبريني بالاستنباط البسيط، كيف تقولين إيطاليا بالفرنسية؟ أشعر بألم في أسناني. لكن هذا أمر في غاية البساطة، لأن لدينا في الفرنسية في مقابل كلمة إيطاليا كلمة فرنسا التي هي ترجمة دقيقة لها، فنقول وطني هو فرنسا، وفرنسا باللغة الشرقية هي الشرق، فيقال بالشرقية وطني هو الشرق، والشرق بالبرتغالية البرتغال. فالتعبير الشرقي الذي يقول وطني هو الشرق يترجم على هذا النحو بالبرتغالية، وطني هو البرتغال، وهكذا دولي. تماما تماما، أشعر بألم في أسنانك. أسنان أسنان صوت أخلمها. والآن هاتي مثلا آخر، كلمة عاصمة. معنى العاصمة يختلف باختلاف اللغة التي نستخدمها، ومعنى هذا أنه إذا قيل بالأسبانية أقيم في العاصمة، فإن كلمة العاصمة لا تعني نفس الشيء الذي يعنيه البرتغالي عندما يقول بدوره أقيم في العاصمة. والأمر ذاته يصدق، ولأسباب أوجه، إذا قال هذه الجملة فرنسي أو إسباني جديد أو روماني أو لاتيني أو سردنبالي. فإذا سمعت أحدا يقول يا آنسة يا آنسة، إني أقول كلامي هذا لك، يا للمصيبة. إذا سمعت أحدا يقول هذا التعبير أقيم في العاصمة، فعليك أن تعرفي على الفور وبسهولة إن كانت هذه الجملة من الأسبانية أم الأسبانية الجديدة، أم من الفرنسية أم من الشرقية أم من الرومانية أم من اللاتينية، لأنه يكفي أن تعرفي عن طريق التخمين ما هي العاصمة التي يعنيها ذلك الذي يقول الجملة وفي نفس اللحظة التي ينطق بها. لكن هذه هي الأمثلة الوحيدة تقريبا التي أستطيع أن أقدمها لك. نعم نعم، اصمتي اصمتي، وإلا حطمت نظمتك. هيا حاول أيها المتنجح. إذن الصمت أيضا، لا تفوهي بكلمة واحدة. أشعر بألم في أسناني. إن الأمر الذي ماذا كنت أقول، الذي هو أكثر الأمور تناقضا، نعم نعم تلك هي الكلمة التي أريد، أكثر الأمور تناقضا، هو أن مجموعة من الناس ليست على أي حظ من التعليم يتكلمون هذه اللغات المختلفة. أتفهمين ماذا قلت؟ يتكلمون هذه اللغات المختلفة، ماذا قلت؟ حظك حسن هذه المرة. أناس يتكلمون اللغة الأسبانية وقد اختلطت بكلمات أسبانية جديدة لا يتبينونها، معتقدين أنهم إنما يتكلمون اللاتينية، أو هم قد يتكلمون اللاتينية مختلطة بكلمات شرقية، معتقدين أنهم إنما يتكلمون الرومانية أو الأسبانية مختلطة بالأسبانية الجديدة، معتقدين أنهم إنما يتكلمون السردنبالية أو الأسبانية. أتفهمين؟ نعم نعم نعم، ماذا تريد مني غير ذلك؟ إياك والوقاحة يا صغيرة المحبوبة، وإلا فالويل لك. لكن الطامة الكبرى يا أنسة هي أن البعض على سبيل المثال يقولون باللاتينية وهم يعتقدون أنهم إنما يتحدثون بالأسبانية، أعاني من كبدي في نفس الوقت، مخاطبين بذلك فرنسيا لا يفهم كلمة واحدة من الأسبانية، لكن هذا يفهم الجملة كما لو كانت من نحكي، ويجيب الفرنسي قائلا بالفرنسية، وأنا يا سيدي أيضا أعاني من كبدي، ويفهم الأسباني هذا القول تمام الفهم، وهو موقن أن الآخر قد أجاب عليه بالأسبانية الطح، وأن الحديث يجري بالأسبانية، بينما الواقع هو أن الحديث لا يجري بالأسبانية ولا الفرنسية، بل من اللاتينية إلى الأسبانية الجديدة. أوه، التزم الهدوء يا أنسة، لا تحركي ساقيك ولا تنقر الأرض بقدميك. أشعر بألم في أسناني. فكيف أمكن لأفراد الشعوب أن يتفاهموا على الرغم من أنهم يتخاطبون دون أن يعرفوا ما هي اللغة التي يتخاطبون بها، أو على الرغم من أن كل منهم يعتقد أنه يتكلم لغة أخرى غير التي يتكلمها بالفعل؟ إني لا أتساءل. المعول هنا على إحدى الطرائف التي لا يمكن تفسيرها، طرائف النزعة التجريبية الغليظة التي يتصف بها الناس، وإياك أن تخلطي بين هذه النزعة وبين الخبرة، أو على إحدى المفارقات، إحدى الأباطيل، إحدى غرائب الطبيعة البشرية، أو لنقل بإيجاز إن المعول هنا على الغريزة ولا شيء غير ذلك. بدلا من أن تنصرفي إلى مراقبة الذباب وهو يطير بينما أكلف نفسي هذا العناء، أحرى بك أن تحاولي أن تكوني أكثر انتباها، فأنت التي ستتقدمين لامتحان الدكتوراه ولست أنا، فقد حصلت عليها منذ زمن طويل، بما في ذلك شهادة الدكتوراه الشاملة ودبلوم أعلى من الدكتوراه الشاملة. أولا تفهمين أنني إنما أريد صالحك؟ ألم في أسناني. أنت سيئة التربية، ولكني لن أسمح لك بذلك، لن أسمح بذلك، لن أسمح بذلك، لن أسمح بذلك. إني مصغية إليك. لكي تتعلم التمييز بين كل هذه اللغات المختلفة، ليس هناك ما هو أفضل من المران كما قلت لك، فلنقم بهذا المران إذن بطريقة منظمة، سأحاول أن أعلمك كل ترجمات كلمة سكين. حسنا إذا شئت. ماري ماري، إنها لم تأتي بعد. ماري ماري، تعال يا ماري ماري ماري. ماذا بحكي؟ لماذا لا تأتين عندما أطلب إليك الحضور؟ عليك أن تحضري، أنا الذي أصدر الأوامر هنا، أما أنت فعليك أن تطيعي. نعم. هذه البنت لا تفهم شيئا، إنها لا تفهم شيئا. لا تستسلم لهذه الحالة يا سيدي، وإلا فالعاقبة سيئة، سوف يؤدي بك هذا إلى أبعد مما تتصور، سوف يؤدي بك كل هذا إلى أبعد مما تتصور. سأعرف كيف أتوقف في الوقت المناسب. هذا ما تقوله دائما، وددت لو كان الأمر كما تقول. أشعر بألم في أسناني. أرأيت؟ لقد بدأت الحالة وهذا هو عرضها. أي عرض تعدين؟ أوضحي ما تقصدين، ماذا تريدين أن تقولي؟ نعم، ماذا تريدين أن تقولي؟ أشعر بألم في أسناني. العرض النهائي، العرض الرئيسي. أباطيل أباطيل أباطيل، لا تنطرفي على هذا النحو، لقد ناديتك لتحضري للسكاكين الأسبانية والأسبانية الجديدة والبرتغالية والفرنسية والشرقية والرومانية والصدنبالية واللاتينية والإسبانية. لا تعتمد علي. تذكرت، هاتي واحدة يا أنسة، هاتي سكينا، من المؤسف أن لا يوجد هنا غيرها، لكننا سنحاول أن نستخدمها في كل اللغات، يكفي أن تنطقي بكلمة سكين في جميع اللغات وأنت تنظرين إلى السكين عن قرب شديد وفي تحديق، وتتخيلين أنها من اللغة التي تتحدثين بها. أشعر بألم في أسناني. والآن قولي سك مثل سك وإين مثل إين. انظري انظري وحدقي. من أي لغة هذه؟ من الفرنسية أم الإيطالية أم الأسبانية؟ لا أهمية لذلك، هذا لا يعنيك في شيء. قولي سك. سك. أين؟ انظري. أين؟ من جديد انظري. كلا إلى الجحيم. كفى كفى، ثم أن أسناني تؤلمني وقدماي تؤلمني ورأسي يؤلمني. سكين انظري، سكين انظري. إنك تسبب لي ألم في أذني. يا لصوتك، يا له من صوت حاد. قولي سك إين. سك إين. كلا، أذناي تؤلمني، كل ما في جسمي يؤلمني. سوف أنتزع أذنيك هاتين لكي لا تسبب لك بعد الآن ألما. فأيتها المحظومة الصغيرة، أنت التي تسبب لي الألم. انظري، هيا ردي بسرعة. سك. ما دمت تصر على ذلك، سك سك. هذه من الأسبانية الجديدة؟ فليكن، هي من الأسبانية الجديدة إذا شئت ذلك. لكن أسرعي، لا وقت لدينا. ثم ماذا تقصدين بهذا السؤال الخبيث؟ إلامة تلمحين، إلامة تلمحين. رددي وراي، انظري. سكين سكين سكين. رأسي يؤلمني، رأسي، عيناي. سكين سكين. رددي رددي. سكين سكين. أشعر بألم. حنجرتي. سك. كتفاي، فدياي. سكين سكين. ردفاي. سكين. انطقي جيدا. سكين سكين سكين سكين. حنجرتي. سكين سكين. كتفاي، ذراعي، فدياي. ردفاي. تنطقين جيدا. سكين. والآن سكين. رددي سكين. فدياي. وإلا حطمت زبال نوافذي. فالسكين تقتل. نعم السكين تقتل. إليك إذا. أيتها الفاجرة، لقد نلت جزاءك، لقد نلت جزاءك. أنا متعب، أتنفس بصعوبة. ماذا فعلت؟ ماذا حدث لي الآن؟ ماذا حدث الآن؟ يا إلهي، يا للتعاسة، يا أنسة، يا أنسة، انهضي. هيا يا أنسة، لقد انتهى الدرس، في إمكانك أن تنصرفي، يمكنك أن تدفع الأجر في إحدى المرات القادمة. إنها ميتة، ميتة، وماتت بسكيني، إنها ميتة. ما أبشع ذلك. ماري، ماري، عزيزتي ماري، هيا حضري، تعالي. كلا كلا، لا تحضري، لا تحضري، كلا لا تحضري. لقد أخطأت، لست في حاجة إليك يا ماري، لم أكن في حاجة إليك. أتسمعينني؟ لست في حاجة إليك يا ماري. أنت راض عن تلميذتك إذن، فلقد أفادت من درسك كل الإفادة. لقد انتهى الدرس، لكنها ما زالت في موضعها لا تبرحه، إنها لا تريد أن تنصرف. حقا؟ لا لا، لست أنا، لست أنا يا ماري، كلا، أؤكد لك، لست أنا يا صغيرتي ماري. لكن من إذن؟ من إذن؟ أهو أنا؟ لا لا أدري، ربما أو لعلها القطة. هذا محتمل، لا أدري. واليوم؟ هذه هي المرة الأربعون، والشيء نفسه يحدث كل يوم، كل يوم. ألا تخجل من نفسك وقد بلغت هذه السن؟ لكنك ستودي بنفسك إلى المرض، ولن يبقى لك تلاميذ بعد ذلك، وهذا ما تستحق. ليس الذنب ذنبي، لم تكن تريد أن تتعلم، لم تكن مطيعة، لقد كانت تلميذة سيئة، لم تكن تريد أن تتعلم. أيها الكاذب، ليس هذا مما يعنيك. ماذا؟ عفواً. أيها القاتل الصغير، أيها القذر، أيها الكريه الصغير، أو كنت تريد أن تفعل ذلك بي أنا؟ إني لست تلميذة من تلميذاتك. أعد هذه السكين إلى موضعها، هيا. هذا بينما حضرتك ثانية لتوي، قلت لك إن الحساب يؤدي إلى فقه اللغة، وفقه اللغة يؤدي إلى الجريمة. بل قلت يؤدي إلى مصيبة. يستوي الأمر. لقد أسعت الفهم، فقد حسبت أنه مصيبة اسم مدينة، هو أنك تقصدين أن فقه اللغة يؤدي إلى مدينة مصيبة. أيها الكاذب، أيها الثعلب العجوز، إن علما مثلك لا يمكن أن يخطئ في معاني الألفاظ. لا تحاول أن تخدعني. أنا لم أتغمد قتلها. إذن أنت على الأقل نادم على قتلها. نعم نعم، أقسم لك يا ماري إنني نادم. أوه، إنك تثير شفقتي. أوه، إلا أنك ولد شجاع مع ذلك. سنحاول أن نتدبر الأمر، وإياك أن تعود إلى ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مرض في قلبك. نعم يا ماري، لكن ماذا نحن فاعلان إذن؟ سندفنها في نفس الوقت الذي سندفن فيه 39 الأخريات، بهذا يصبح لدينا 40 تابوتا. سوف نستدعي عربات الجنازات وعشيقي الأب أوغست، وسوف آمر بشراء الأكاليل. نعم يا ماري، أشكرك جزيل الشكر. والواقع أن الأمر لا يقتضي أن نستدعي أوغست، لأنك كما تقول الشائعات كنت قسيسا في فترة من فترات حياتك. أكاليل الزهور ليست غالية على أي حال، وإن كانت لم تدفع أجر الدرس الذي تلقت. كن مطمئنا، غطيها بمريلتك فهي في وضع مشين، وسوف نحملها بعد إذن. نعم يا ماري نعم، لكنني أخشى أن ينفضح أمرنا بدفن 40 تابوتا. تصوري، سوف يصاب الناس بالدهشة. ماذا لو أنهم سألوك عما في التوابيت؟ لا لا تسرف في قلقك، سنقول إنها فارغة. أضف إلى ذلك أن الناس لا يتساءلون عن أي شيء، فقد ألفوا ذلك. ولكن خذ شارة الصليب المعقوف هذه، ضعها إذا كنت خائفا، ولن تخشى شيئا بعد ذلك، إنه شعار سياسي. شكرا يا صغيرة ماري، بهذا أستطيع أن أكون مطمئنا. أنت بنت طيبة يا ماري، جد مخلصة. وهو كذلك. هيا سيدي، هل اطمأننت إذن؟ نعم يا صغيرة ماري. فلنحمل الجثة. حذاري وإلا أصيبت بضرر. هذه التلميذة متعجلة. صبرا، أنت صباحا أيتها الآنسة. هل أنت التلميذة الجديدة؟ أمن أجل الدرس أتيت؟ الأستاذ ينتظرك، سوف أخبره بوصولك، سينزل ليلقاك على الفور. ادخلي يا آنسة، ادخلي. مسرح الطليعة قدم لكم البرنامج الثاني، مسرحية الدرس. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات الخادم أمال سالم، الأستاذ علي رشدي، والتلميذة عايدة عبد الجواد. ساعد في الإخراج الشريف خاطر. الدرس مسرحية من تأليف يوجين يونسكو، ترجمة عبد الرشيد الصادق، وأخرجها نور الدين مصطفى.